الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا رد لأمرك ولا معقب لحكمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. كنا بالجمعة الماضية والتي قبلها نتكلم عن أحد الطواغيت التي جثت على قلوبنا قرابة 30 عاما بل يزيد. وهذه الجمعة بمن الله وفضله، بعد أن بشرنا بإزالة هذه الغمة التي لا طالما ما قتلت وسفكت وقتلت وشردت وحبست وسلبت أموال الناس دون حق ودون أي وجه يبرر ذلك، أقول لكم إن حساباتنا حسبما سمعت في القراءات وفي الإذاعات سواء على النت أو في التلفاز، أن ديون مصر كلها مسروقة في الخارج، وأن إجمالي الحرامية إحصائية نهائية كانت حتى أزعها دكتور القرضاوي كذلك، أن إجمالي الديون المسروقة من مصر في عهد هذا الظالم 3 تريليون دولار، وهي ما تغطي ديون مصر وأكثر من ديونها. لكنني على أي حال أكبر الله فرحا كواحد من الملايين التي على مستوى العالم فرحت، ورأينا هذا الفرح على الشاشات في كل أنحاء الأرض، حتى في أمريكا، حتى في أمريكا، بإزالة هذا الظلم الذي رأيناه. وندعو الله عز وجل لإخواننا في ليبيا وفي البحرين وفي اليمن وفي الجزائر، ويوم 20 فبراير في المغرب، والعاقبة للمتقين. هذه بداية فتح وبداية خير للأمة. إنما حدث أيها الأحبة الكرام، إنما جاء مع بشريات شهر ربيع الأول الذي ولد فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولد الحبيب المصطفى يوم 2/12 من ربيع أول صلى الله عليه وسلم، فكان ربيعا للأمة، وكان ربيعا للأرض، وكان ربيعا للبشرية. النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، ولد في مجتمع مظلم، في مجتمع ساد فيه ظلم الظلمات، ولذلك قال الله عنه: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه. ولد في مجتمع كانت فيه طواغيت، وولد في مجتمع كان فيه سفك وقتل، وولد في مجتمع كانت فيه السرقات وإباحة الأعراض، وولد في مجتمع كان فيه الظلم، كانت فيه العشائرية والقبلية والزعامة، ولد في مجتمع لا يعرف رأفة ولا رحمة، ولذلك أرسله الله رحمة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وقال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان رحمة، أخرج الناس من الظلمات إلى النور، حقن الدماء، عقد مجالس المصالحات، شارك في حلف الفضول الذي كان لنصرة المظلوم، منع وأد البنات وقتل البنات، حجم السرقات بل منع السرقات، ومنع كذلك الظلم، ومنع استعباد الناس للناس. وهذا ما تبشرنا به الثورة التي بدأت من تونس ثم انتقلت إلى مصر، تلك الثورة التي نقلت الناس من استعباد الناس وسلب أموالهم وزجهم في السجون بالآلاف، بل إننا نجد من عدل الله سبحانه وتعالى أنكم ترون كبار الحرمية الذين سمعتم أسماءهم وعلى رأسهم أحمد عز الذي كم سفك من دماء الناس بسلب أموالهم، الذي كان يتحكم في أقوات الناس، 4 بالأمس تحكم عليهم المحكمة 15 يوم سجن تحت التحقيق، وتأتي صورهم وهم يقبضون عليهم. الله عز وجل يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. الله عز وجل يتركك تفعل ما تشاء وأنت تظن أنك قادر على كل شيء، لكنك جنب قدرة الله لا تساوي شيء. فالله سبحانه وتعالى بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. لم نكن في يوم من الأيام نحلم ولا نظن أنه سيتغير وجه التاريخ، سيكون لنا كلمة بدأت وستكون وستمكن، وسيكون لنا الاحترام والتقدير، وستعاد صياغة الكرامة الإنسانية وصياغة الشهامة الإنسانية وصياغة كرامة إنسانية، كرامة الإنسان ومكانة الإنسان تعاد صياغته وعاد تقديره واحترامه. بدل ما كنا بنمشي نحط رأسنا في التراب بنرفع رؤوسنا الآن ونقول: نحن نستطيع أن نغير وجه التاريخ ووجه الأرض كله، أقول على العرب، كل العرب ليس المصريين فحسب لكنها بدأت، أقول نحن نستطيع كأمة العرب أن نغير وجه التاريخ، ونحن أحرص الناس على ألا تسفك قطرة دم، على ألا تسفك قطرة دم. وهذا هو منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن أرسله الله في مجتمع لا يعرف رحمة ولا رأفة، مجتمع كله ظلم، كله سفك دماء، فسادت فيه الرحمة والرأفة حتى بغير الآدميين، حتى بغير الآدميين. أقول لكم إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تلك الرحمة المهداة أنقذ الناس دون أن يسفك دما، بل كان يعتدى عليه، بل كان يعهد العهود ويوثق المواثيق وتنتقد من غيرنا، وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه الصحابة بالتعذيب والتنكيل. اللي شفناه على الفضائيات وشفنا الأجساد التي خرمت وخزقت بالرشاشات والرصاص الحي، ومن قبلها كذلك شفناها بالأمس في البحرين وهي دودويلة صغيرة، كذلك يترجم بالرصاص الحي ويقتل منها الناس دون ذنب لهم، إلا أنهم يريدون أن يشتروا كرامتهم وأن يشتروا حريتهم فهذه هي الحرية التي نادى بها محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع محمد من بعده، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. متى استعبدتم الناس؟ الناس لا يستعبدون إلا لرب الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هو رب الناس وملك الناس وإله الناس. لا يستطيع إنسان كائنا من كان أن يتحكم في رقاب العباد. ولذلك كان من أول منهجية النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء ليحرر الناس ويقود قلوب العباد لرب العباد، ليوحد الله سبحانه وتعالى في ملكه وفي كونه. فلا معبود غير الله، ولا سجود إلا لله، ولا ركوع إلا لله. ومن يستعبد الناس فليأتي عليه يوما يقتص الله منه مهما كانت قوته ومهما كانت إرادته. هذا الذي كان يتحكم في الناس، وذاك الذي كان يتحكم كذلك في الناس. هذا الذي قال أنا فهمتكم، وهذا الذي لم يفهم الناس. هؤلاء كلهم ذهبوا أدراج الرياح. الله أراد وعدم من الذين استضعفوا في الأرض أن يحررهم، كما أراد لمن الجيل الذي أرسل فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحرر من الأرض، من عبادة العباد، من الذين استعبدوهم، من الذين سلبوهم. أراد صلى الله عليه وسلم أن يسود العدل. نحن نجد الشعارات حرية، عدالة، مساواة، هذه هي التي بنادى بها محمد صلى الله عليه وسلم من قبل. وكأن التاريخ يعيد نفسه، وكأن التاريخ يبشر الأمة أن الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. أضرب لكم أمثلة بالمقارنة مع الواقع بتاعنا. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده منع السرقات، الآن سرقات بالثلاثة تريليون، والناس مش لاقيه تاكل، والناس مش لاقيه تشرب، والناس مش لاقيه تسكن، مش لاقيين الدواء، مش لاقيين العلاج. وشوفوا الفضائيات بتنقل لكم ايه، واكثر من ذلك بكثير. 3 تريليون. شوفوا واقع النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء في مجتمع جاهلي سادت فيه السرقات، فماذا فعل؟ سرقت امرأة من بني مخزوم، وبني مخزوم ناس من اشراف القوم، من اشراف القوم. فسرقت امرأة من بني مخزوم، فأراد النبي أن يقيم عليها الحد، تقطع يدها، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا. تقطع يدها، ازاي تقطع يد حسن مبارك؟ ازاي تقطع يد أحمد عز؟ ازاي تقطع يد مظلوم الظلم، مكروه الظلم وليس حبيب العدل؟ ازاي تقطع يده وهو حرام يظهر نفسه انه شريف؟ سمعت اخر احصائيه حبيب العدل 27 قصر في مصر، 27 قصر في مصر، وفي ناس مش لاقيه، ناس ساكنه فوق المقابر. ارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من يرسلوه؟ أرسلوا إليه حبه أسامة، أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. اذهب يا أسامة وقل لرسول الله إن بني مخزوم أقوام أشراف، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقطع يد هذه المرأة فتفضح هذه العشيرة وهذه القابلة، الناس تقولوا عليها إيه. فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة، يشفع في امرأة سرقت من بني مخزوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغضب: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي بعثني بالحق لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هنا تسود العدالة، هنا لا يمكن أن تسرق أموال ولا أن تسلب أموال. حين يكون قائد يطبق العدالة على نفسه أولا، لكن حين يكون حاميها حراميها تحدث ما شئت وكيف شئت. عدالة، سرقت امرأة من بني مخزوم، اسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي فسمع بكاء طفل أمه في الصلاة، فخفف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته خشية أن تشغل به أمه. انظروا إلى الرحمة، بكاء طفل يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز في العلاقة بينه وبين رب، يخفف في الصلاة وهو يحب أن يقوم بين يدي الله بالصور الطوال، لكن مجرد أن يسمع بكاء طفل يخفف في الصلاة. لكن أصحاب القلوب القاسية نجد أطفالا يرفعون أوراقا على شاشات التلفاز، أريد أن أرى أبي، أريد أبي يرعاني ويكفلني، أنا لم أرى أبي، آباء زجت في السجون ظلما وبهتانا وعدوانا، آباء زجت في السجون وحرمت من أبنائها، بل أننا نرى عجبا أن نساء تلد في السجون. والنبي صلى الله عليه وسلم يرحم بكاء طفل، يرحم بكاء طفل، لكن هذا لم يذهب أدراج الرياح عند رب العالمين. إذا أنت افتريت، ظلمت، عملت اللي أنت عاوزه، اعمل كل ما في وسعك، لكن إياك أن تظن أنك ستفلت من قدر الله، إياك أن تظن أنك ستفلت من انتقام الله، إياك أن تظن أن قوتك سترضع قوة الله، حاشا لله وكلا. أنت ضعيف. من الكلمات التي عجبتني من الدكتور النابلسي، يقول أنت بقوتك وجبروتك وسلطانك ومالك ومهما أتيت ولو ملكت الدنيا كلها تعيش على ضربات القلب، فإذا توقفت ضربات قلبك انتهى كل ملكك، وضربات القلب بيد الله سبحانه وتعالى. أنت بكل جبروتك وطغيانك وظلمك إنما تعيش على سيلان الدم في العروق، فإذا ما تجمدت نقطة من دمك في منطقة ما، في منطقة البصر في المخ، مركز البصر تنعمي، في مركز الصم تنعمي تنصم يعني ما تسمع، في مركز التفكير خلاص تنجن، أي مركز الإحساس، مركز الأعصاب كله تروح لو نقطة دم واحدة تجمدت. وسيولة الدم ليست بيدك وإنما بيد الله عز وجل، فنحن نعيش تحت رحمة الله، فلماذا نظلم عباد الله ونحن أحوج الناس إلى رحمة الله؟ بل إننا نرى عجبا عجيبا. تعلمون هذه القصص كلها، لكني أقرنها بالواقع. أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، أقول حبستها ونقف عندها، ولو قلت لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض لها معنى ثاني. في هرة حبستها، أي رحمة هذه؟ رحمة الإسلام. جمعية الرفق بالحيوان العالمية التي صنعوها من قانون وضعي نقول لهم سنها لنا الحبيب من 1440 سنة صلى الله عليه وسلم. هرة دخلت النار، امرأة دخلت النار في هرة حبستها. طيب فكيف بالذين يحبسون أشراف خلق الله في السجون؟ كيف بالذين يرمون الناس في المعتقلات؟ رأيتم السجن المنشية في اسكندرية؟ رأيتم أين كانوا يضعون النساء؟ في السجن تحت الأرض، لا شمس ولا قمر، حتى كرامة الإنسانية لم تكن موجودة. كان يضعون لهم جردل دلو يتبولون فيه ويتبرزون فيه معهم، أحجاكم الله. بماذا ولماذا؟ لأنهم طمس الله على أعينهم وغلف الله قلوبهم، فعموا وصموا. هؤلاء الناس أذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. طب الناس اللي برحوا دفعهم على نفسهم وطلبوا بحقوقهم وحطوهم في السجون، بيقولوا لهم عاوزين ناكل، تقال لهم تعالوا اتفضلوا كلوا في السجون عندنا. ماذا تقول لربك؟ ملايين من البشر، ده هرة واحدة دخلت بها النار، فكيف بملايين البشر الذين زجوا من الحكام والطواغيت الظلمة، الذين لم نجد عندهم مثقال ذرة من إيمان في قلوبهم، ولو كان عندهم هذا ما استباحوا الذي استباحوه. النبي صلى الله عليه وسلم تمتد رحمته إلى غير الإنسان، يقف يوما فيجد جملا يجري، قصة مشهورة وسمعتوها مني تقريبا، وإذا بالجمل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويهمهم عنده، ويرى النبي دموعه على خده فيمسح بيده الشريفة دموع الجمل. أي رحمة في هذا؟ أي قلب هذا يمسح دموع الجمل ويقول لمن هذا الجمل؟ قال: هذا لرجل من الأنصار. قال: يتوني به. فلما جاءه اشتكى إليه، قال: إن هذا الجمل يشتكي إليك أنك تجيره بالجواب. الجمل بيشتكي إليك أنك بتجوعه. وبعدين طيب إذا كان الناس مش الجمال اللي جعانة بس، ده البشر مش لاقين يأكلوا. رأيتم على التلفاز كذلك الذين يأخذون من أكوام الزبالة، أعزكم الله، يأخذون فتاة الخبز، بل يأخذون البلاستيك عشان يروحوا يبيعوه ويلاقوا بيه أكل، بل يأخذون الأوراق. وفيه ناس عاملة خيام كده في ريح الزبالة عشان محدش يسابقهم عليهم، لأن الزبالة مصدر رزقهم. يحشر الظالمون يوم القيامة كصغار الذر تحت أقدام الناس، يطأهم الناس بأقدامه في أرض الحشر. هذه بشارة لكم. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. مقارنة بواقعنا هذا الواقع المرير الذي نعيشه، إن ما تعيشه الأمة من ظلم وفتك من الحكام. أسمع امبارح على إحدى القنوات ما حدث في البحرين. البحرين ده قرية صغيرة قد بلدنا اللي احنا عايشين فيها بمصر، وإحدى الصحفيات تبكي أمام أحد الوزراء في مؤتمر صحفي، وهي تقول: مش معقول، ضرب بالرصاص، والله شفت جثة متغربلة بالرصاص، غربال شايفين الغربان مدغر بيلة بالرصاص في بلد البحرين اللي بيقولوا عليها، وكأنها عدوى الحكام، عدوى الكراسي، عدوى الكراسي اللي لزجت في الناس. وانتوا تقرأوا يمكن من الطرائف اللي تقرأوها في الناس، في الإعلانات اللي حصلت في ميدان التحرير، واحد كتب إعلان كده نريد طبيب جراح ليعمل عملية فصل بين توأمين بين الكرسي وحسني. مصيبة. أنا لا أقول هذا لأفتخر، ولكن لأتحسر وأتألم. في وزارة البحرين الصحفية بتبكي قدام رجل وهو وله هنا خالص، وله هنا خالص، والجثة متغربلة. شوف أنا التلفاز في المسرحة متغربلة غربانة قدامه. هتودي نفسك من ربنا فين؟ هتروح فين؟ شوف امبارح مستضيفين واحد من الناس اللي تعذبوا، ورى جسمه، ورى التعذيب اللي فيه، متهلهل في مصر في السجون المصرية اللي تاخده. هو بيقول عاوز حرية، عاوز مساواة، عاوز عدالة اجتماعية، عاوز نعيش زي ابنك. جابوه وفي الاخر بيقولوا له طب انت لو شفت اللي عمل فيك كده بره هتعمل فيه؟ قال هنقول الله يسامحه. شوف الناس، شوف الناس وصلت لفين. الله يسامحه بعد كل ده. أخو يقول الله يسامحه. شوفوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما عبد الله بن مسعود يضرب غلامه، بيضرب العبد بتاعه، فنادى من بعيد، فنادى من بعيد: اعلم ابن مسعود ان الله اكبر عليك منه. فيلتفت ابن مسعود فاذا به رسول الله يناديه، عشان كان بيضرب العبد بتاعه، مش بيسلخه، مش بيعدمه بالرصاص، مش بيديله الطلقة كده زي ما شفتم من دماغه ونطرطش نفوخه برا، لا. اعلم يا ابن مسعود ان الله اقدر عليك منه. اذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فيلتفت ابن مسعود فيجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يناديه. راح للرسول يجري، قال: هو حر يا رسول الله. خلاص خلاص، المؤمن رجع للحق، رجع للحق، يعترف ويقر. مش احمد عز يقول انا اعرف ماذا اجيب وماذا اقول، ولا عنده حاجة عندي، هو صارف 18 مليار. شوف النبي يرد على ابن مسعود يقول له ايه، ابن مسعود يقول: هو حر يا رسول الله، أشهدك أنه حر لوجه الله. قال يا ابن مسعود: لئن لم تفعل للفحتك النار يوم القيامة. إذا ما كنتش فعلا أعتقته كانت حتلفحك النار، والنار بتلفح إيه؟ ربنا وصفها في القرآن بلفظ اللفح: تلفح وجوه النار، تضرب الوجه. بسبب ان هو كان بيضرب عبد بس عنده، فكيف اللي بيعذبوا الناس ويقتلوهم في السجون ويحرموهم من اهاليهم واولادهم؟ كيف بيهم ايها الاحبة الكرام؟ ايه اللي خلاني بقول لكم الكلام ده؟ بقول لكم الكلام ده ان منهج الاسلام غير المناهج اللي تنعمل في بلادنا. بلادنا اسلامية صحيح، بس نبينا ما عملش كده، رسولنا ما عملش كده، المنهج بتاع الرسول غاب عننا. وربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عجبني تفسير جميل جدا، قال وأنت فيهم. طب ما النبي مات صلى الله عليه وسلم، فإزاي ربنا يرفع عننا العذاب حينه؟ قال وما كان الله ليعذبهم وسنتك فيهم ومنهجك فيهم. لو خدوا منهج النبي ما كانش فيه ظلم، لو خدوا منهج النبي ما كانش فيه طغيان ولا طواغيت ولا جياع ولا مظالم ولا ناس مرمية في السجون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لذلك هو دي منهج النبي يا إخوة، ولذلك أنا بنقرنه بالواقع عشان نقول لكم مهما استشرف ظلمه فليس هذا منهج الإسلام، ومهما علت الطواغيت فليس هذا منهج الإسلام. أقول لكم إن الظالم مهما كان ومهما عمل ومهما فعل لا بد يوم من الأيام أن يقع تحت طائلة العقاب والتحقيق معه زي ما شفت وسمعت. بس أنت ما تظلمش، لأن أنت إذا ظلمت وحاولت تهرب من القانون مش هتهرب من قانون الله. أنت إذا ظلمت وقدرت تهرب أموالك برا، وآخر حاجة امبارح يجيبها أحد الناس المحترمين يقول أول سنة بس، أول سنة للرئيس بتاعنا كان 19 مليار، وكان في مصيبة أكبر من كده. ونحن نرى كذلك أن البنوك الأوروبية تصدر تعليماتها أن تصادر كل الأموال ما عدا مال الرئيس، وهذه تثير علامة سؤال. ليه؟ أسئلة كثيرة، ودي اللي الناس بتطلبوا بيه النهاردة. ليه أسئلة كثيرة؟ لأن ميزانيته لوحده في بعض الدول تهز اقتصاد الدولة اللي هي فيها. ميزانيته لوحده في بعض الدول تهز اقتصاد الدولة اللي موجودة فيها لو اتصاب ولا انسحبت منهم الميزانية دي. ولذلك قالوا ما نقدر، دائما ما نقدروش، لكن يأتي به الله إن شاء. أقول ما تسمعون أستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه. أيها الأحبة الكرام، أعجبني حديث ذكرته سابقا لكن دون إسقاط على واقعنا. هذا الحديث يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجل يقال له أبو ابن اللتيبة، يقال له ابن اللتيبة، أرسله ليجمع الصدقات من بني سليم. فلما رجع بالصدقات رجع بالأموال بتاعت الصدقات على جنب، ورجع معه بشوية هدايا لوحدهم على جنب. الناس بيدوله الزكاة وبعدين بيدوله هدية لهم. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول للنبي هذا لكم وهذا لي. شوف المصيبة حدث، يعني شر البلية ما يضحك. شوف شوف لما يبقى فيه ضمير يقظ، شوف لما يبقى فيه قيادة ناجحة ما تعينكش على الشر أبدا ولا تعينك على الظلم أبدا. هذا لكم، ده الأموال اللي انت طلبت منه اللي نجمع حالك، وهذا لي الناس اهدوهم إليه. دي النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وخطب فيهم. بعد ما قال له كلمتين حلوين كده قال له كلمتين ايه؟ قال له هلا جلست في بيت ابيك وامك فاهدي اليك. لو انت ما كنتش ما بعتناكش كان الناس دول هيجيبوا لك الهدايا؟ لا ما كانش هيجيبوا لك الهدايا. امال كانوا بيجيبوا لك الهدايا ليه؟ او اعطوك الهدايا دي ليه؟ لانك انت ممكن تكون تفهمت معاهم في الامور الثانيه على حساب من الزكاه. وانتم تعلمون ان عشرات من اكبر الشركات في مصر كانت ترسل شهريا قسطا من دخلها الى حبيب العبد. انا احب ان اقول حبيب العبد لانه بريء من الاسمين. اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب في الناس: والله يقسم النبي، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقى الله يحمله يوم القيامة. يشير على ظهره، الحمد لله حملنا خفيف، أنا بخفاف إحنا، إلا لقى الله يحمله يوم القيامة بعيرا له رغاء، يعني بوزن الجمع، أو بقرة لها خوار كحجم البقرة، النبي شبه لنا الأوزان، أو شاة طيئة حجم الشاة، على قد اللي أنت شلته، وعلى قد المظالم اللي أنت ظلمتها، وعلى قد الحاجات اللي أنت نهبتها تشيلها يوم القيامة على ظهرك. اللي شال بالمليارات يحط يشيل بالمليارات، واللي خد بالملايين يشيل بالملايين، واللي خد بالملايين ربنا يعينه. ثم رفع النبي يده وقال: اللهم هل بلغت؟ تحذير، تحذير. ولذلك عمر بن الخطاب رفض طبق حلاوة، رفض يجيله طبق حلاوة أبدا. عمر بن عبد العزيز اللي ملأ الأرض عدلا للأبواب الخزائن في عهده ما كانتش تنقفل من الأموال كتر الخزائن اللي موجودة، وهو بيموت قال له: ما كنتش تسيب حاجة لبناتك وأولادك؟ قال لهم: أولادي أحد أمريني، إما صالح فالله يتولاه وهو يتولى الصالحين، وإما غير ذلك فلا أبالي ماذا فعل الله فيه من بعدي. ما سابش ملايين، ما سابش مليارات، ما دمرش بلد، ما حاربش اقتصاد، ما ضيعش مقدسات، ما دبحش شعوب. هذه مصائب أيها الأحبة الكرام. فمولد النبي صلى الله عليه وسلم جاء بميلاد تحرير للأمة. وهنا أقول لإخواننا في ليبيا، وإخواننا في اليمن، وإخواننا في البحرين، وإخواننا في المغرب، وإخواننا في الجزائر: شدوا على سواعدكم، أزيلوا الطواغيت، كسروا هذه الكراسي، ارموهم في مزبلة التاريخ، اجعلوهم يلجؤون إلى القضاء ويحبسون كما حبسوا من غيرهم، كما حبسوا غيرهم، كما تدين سودان. إن الذي ملأ سجون مصر ليلة أمس بات في سجون مصر، إن الذي ملأ سجون مصر بات هذه الليلة في سجون مصر، إن الذي سلب الأموال كلها وظن أنه قادر على الأرض جميعها هو الآن قد تجمدت أرصدته، وأسأل الله أن يجمد دماءهم في عروقهم. إخواننا في ليبيا يحتاجون دعاء، إخواننا في البحرين يحتاجون دعاء، كما كنا نناشد الدعاء لإخواننا في مصر وفي تونس وفي غيرها، كذلك نسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا في ليبيا والبحرين والمغرب واليمن وسائر بلاد العرب والمسلمين. نسأل الله أن يربط على قلوبهم. نسأل الله أن يقذف الرعب في قلوب حكامهم. نسأل الله أن يزيل طواغيتهم. نسأل الله أن يحقق لهم نصرا وسعيدا. نسأل الله أن يكتب لهم عزة. نسأل الله أن يكتب لهم عزة. نسأل الله أن يكتب لهم عزة. نسأل الله أن يحررهم من عبادة العبيد. نسأل الله أن يحررهم من سطو العبيد. نسأل الله أن يحررهم ممن سرقوهم وممن قتلوهم وممن سجنوهم وممن يعذبوهم. نسأل الله أن يحررهم جميعا. نسأل الله أن يحرر أمتنا. نسأل الله أن يحرر أمتنا وأن يكتب لها عزة وأن يكتب لها عزة وأن يكتب لها عزة وأن يجعل لها من بعد ضعف قوة وأن يجعل لها من بعد ضعف قوة وأن يجعل لها من بعد ضعف قوة. أسأل الله أن يحفظهم جميعا. أسأل الله أن يحفظهم جميعا. اللهم من أراد بهم كيدا فكده ومن أراد بهم تدميره فجعل تدميره في تدبيره في تدميره. اللهم دمرهم شر تدمير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظهم جميعا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تقبل أمواتهم في الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأقول الصلاة والسلام.